الرحمن الرحيم. القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك للوجوه بسببها أن الأمر يدل على ذات الإرادة وهي سارة سبيل التماس الواجبات وإفراد عنه التماس المستحبات، وحيث أن شدة الشيء من صنفه بخلاف ضعفه فتتعين بالإطلاق إطلاق الإرادة الشديدة فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة لشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة. هذا الرأي للمحقق ضياء الدين العراقي تقرر بوجوه مختلفة، فدلالة الأمر على الوجوب ناشئة من مقدمات الحكمة، وقد نذكر التقييد الأول لابد من ذكر مقدمات المقدمة الأولى. معنى الوجوب هو الطلب الشديد أو الإرادة الشديدة، ومعنى الاستحباب الإرادة الضعيفة أو الطلب الضعيف. أما المقدمة الثانية الاختلاف والتغير بين شيئين على أربعة أقسام، أما الشيء بتمام الذات يغير الشيء الآخر، وإما هذا التغير ببعض الذات، وإما هذا التغير بسبب الأمور الخارجة عن الذات، وإما هذا التغير على نحو التشكيك الخاص. هذه هي أقسام التغير بين الشيئين. التشكيك الخاص، أما التغير بتمام الذات مثل الأجناس العالية الكم بتمام الذات يباين الكيف، والكيف بتمام الذات يباين الجوهر. فهذه الأجناس العالية لا تشترك في ذاتي من الذاتيات، وإلا استلزم الخلف وهو فرض كونها عالية، يعني لا جنس لهذه الأجناس العالية. فالمهم هذا النوع من التغير بين الأجناس العالية الكم والكيف والجدة والإضافة والجوهر، هنا لا يوجد قدر مشترك ذاتي بين الأجناس، وإلا استلزم الخلف خلف كونها أجناسا عالية لا جنس فوق هذه الأجناس. أما النوع الثاني من الاختلاف والتغير ببعض الذات، مثل اختلاف الأنواع المشتركة في جنس واحد، الإنسان والفرس والحمار أنواع للحيوان، فالتغاير بين الإنسان والحمار تغاير بعض الذات، هو الفصل، فصل الإنسان يختلف عن فصل الحمار، فصل الحمار يختلف عن فصل الفرس، وهكذا. فالتغاير بين هذه الأنواع المشتركة في جنس واحد التغاير ببعض الذات، بعض الذات هو الفصل. هذا القسم الثاني من التغاير بين شيئين. والقسم الثالث من التغاير، التغاير بأمور خارجة عن كانت، مثل تغاير زيد وعمر، هذه الأفراد المشتركة في النوع، زيد وعمر وبكر وخالد، هذه الأفراد مشتركة في نوع واحد وهو الإنسان. والتغاير ليس في أمر ذاتي، الذاتي هذه الأفراد واحدة وهو نوع الإنسان، ولكن التغير بين الأفراد بأمور خارجة عن الذات وهي عبارة عن المشخصات الفردية. فهذا النوع الثاني من التغاير بين أفراد نوع واحد. والنوع الرابع من التغاير والاختلاف بين الشيئين بنحو التشكيك الخاصي. التشكيك الخاصي قاعدة كلام معروف من قبل الفلاسفة، أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. يعني هذه الجهة المشتركة بين شيئين نفس هذه الجهة تكون سببا للامتياز بين الشيئين، طبيعا مشتركة بين الشيئين نفس هذه الطبيعة تكون سببا للامتياز، مثل البياض الشديد مع البياض الضعيف. فهنا جهة الاشتراك بين البياضين البياض، لكن جهة الامتياز كذلك البياض، شدة البياض. فشدة البياض في البياض القوي الناصع، هاي شدة البياض بياض ليس شيء آخر. لكن الفرق بين البياض الشديد والضعيف أن البياض الشديد واجب لهذه الشدة، والبياض الضعيف فاقد لهذه الشدة. فشدة البياض اللي هي البياض صار سببا للميز بين البياضين، أن البياض الأول وهو البياض القوي واجد للشدة، والبياض الثاني وهو البياض الضعيف فاقد لهذه الشدة. فلذلك ما دام ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، العقل يحلل البياض القوي إلى جزئين، أولا القدر المشترك وهو البياض، مشترك بين البياض القوي والبياض الضعيف، وثانيا شدة البياض. لكن هذه الشدة هو نفس سنخ البياض اللي هو الجهة المشتركة، فصار البياض الشديد مركبا من بياض وشدة، والشدة نفس سنخ الجهة المشتركة. شدة البياض ليس شيئا آخر، لا صفرا ولا سوادا ولا اخضرارا ولا احمرا، لا بياض. فلذلك حد البياض الشديد من سنخ جهة الاشتراك، يعني لا يوجد غير البياض في البياض الشديد. أما في البياض الضعيف العقل يحلله إلى جزئين، أولا البياض الضعيف بياض، وبعد الضعف فقدان الشدة، فالفقدان من ناحية تحليل العقل يغاير البياض. فقدان أمر انتزاعي منتزع من البياض الضعيف، فلذلك لما العقل يحلل البياض الضعيف إلى جهة مشتركة وهي البياض والجزء الثاني هو الفقدان، فالفقدان بتحليل من العقل أمر انتزاعي يغاير منشأ انتزاعه، فالمغايرة موجودة بين هذين جزئين التحليل الجاي. أما على خلاف البياض الشديد فشدة البياض بياض ولا يغاير جهة المشتركة من صنخ الجهة المشتركة. هذا بالنسبة للبياض. نأتي إلى الوجوب والاستحباب على أساس النقطة الأولى اللي ذكرنا لوجوب الإرادة الشديدة أو الطلب الشديد والاستحباب الإرادة الضعيفة أو الطلب الضعيف. فما دام الوجوب والاستحباب مشترك في الطلب مشترك في الإرادة، شنو ما به الامتياز بين الوجوب والاستحباب؟ فبصير هذا التغاير بين الوجوب والاستحباب من النوع الرابع للتمايز والتغاير، يعني التغاير من باب التشكيك الخاصي. التشكيك الخاصي هو ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فالوجوب هو الإرادة الشديدة وشدة الإرادة من سنخ الإرادة ليس شيئا آخر. مثلا شدة الإرادة ليس علما ليس فرعا ليس حزنا، هذه الصفات النفسانية الأخرى مقابل الإرادة والطلب، بل شدة الإرادة من سنخ إرادة. فلذلك الوجود ولو بالعقل محل إلى إرادة وشدة إرادة، لكن هذه الشدة من سنخ الجهة المشتركة، فبصير الوجود إرادة لا شيء يغلو الإرادة. مع خلاف الاستحباب، استحباب تحليل من العقل إرادة وفقدان، أن استحباب إرادة ضعيف أو طلب ضعيف، فالاستحباب إرادة مع فقدان، فهذا التغير بين الفقدان والإرادة في عالم الذهن بعد تحليل. ولا في الواقع هذا الفقدان منتزع من نفسي الإرادة في الاستحباب. المهم ننسخ الإرادة لأن ضعف عبارة عن فقدان. فقدان شنو؟ فقدان الشدة. ضعف أمر عدمي، فيصير التقابل بين القوة والضعف، تقابل العدم والملكة. المهم الضعف هو الفقدان، فقدان الشدة، فقدان القوة. لذلك استحباب بعد تحليل من العقل صار مركب من شيئين، إرادة وفقدان. أما الوجود تحليل من العقل مركب من إرادة شدة إرادة وشدة الإرادة نفس الإرادة، فلذلك الوجود بصير صرف الإرادة، لا يوجد في الوجود شيء آخر غير الإرادة. أما الاستحباب لا، إرادة وفقدان، فالفقدان في عالم التحليل العقلي بغير الإرادة. فهذا في الوجود والاستحباب عرفنا أن التغير من النوع الرابع موجود، وهو تغير بحو التشكيك الخاصي ما به الامتياز وعين ما به الاشتراك. كان بفن تحليل بالعقل، شنو معنى ضعف؟ هاي الإرادة ضعيفة، هاي إرادة ضعيفة مخصصة بخصوصية ضعف. أنت التحليل من العقل شو ضعف؟ ضعف قيادة، فقدان الشدة والقوة، هذا معنى ضعف. فلذلك هذا الضعيف يحل إلى شيئين، إرادة وفقدان، ما على خلاف الإرادة الشديدة خصوصية الشدة. الشدة في شنو؟ شدة في ما به الإشراف، شدة ما به الإشراف نفسه ما به الإشراف، شيء غير ما به الإشراف كان قلنا شدة النبي الإشارة مو من نوع أوصاف أخرى. فالإرادة الشديدة شدة الإرادة هي الإرادة، مو عيل، مو فرح، مو حزن، من الأصوات النفسية أخرى. أضيف لي البياض الشديد، شدة من بياض يعني شدة بياض نفس البياض، مو نوع آخر من الإهمار والإضرار والإصرار ومش أعرف عليه. لا ضعف فقدان، ضعف إذا أنت تفكر في مفهوم هو فقدان. فمفهوم أن الفقدان يختلف عن الإرادة، يختلف عن البياض في المثال الأول. وخارج الفقدان وجوده هو وجود الإرادة، ووجود الضعف في البياض ضعيف هو البياض. لكن في عالم التحليل العقلي مفهوم الفقدان يختلف عن مفهوم الإرادة، أو مفهوم الفقدان يختلف عن مفهوم البياض. على كل حال الضعف والقوة، الضعف والقوة بصير مسألة الوجدان، وجدان قوة وفقدان قوة. لذلك هذه الشدة والقوة اللي من سنخ الجهر الاشتراك، هاي شدة صار سبب الامتياز، لأن واحد من الشيئين وارد لهذه الشدة، والثاني من الشيئين شو فاقد هذه الشدة. فالشدة اللي هي من سنخ جهة المشتركة هذا صار سببا للميز بسبب الوجدان والفقدان. لذلك معروف ما به الامتياز اذا كان عين ما به الاشتراك، ما به الامتياز هذه الشدة، شدة الارادة نفس الارادة. منتهى الامر، الارادة القوية واجهة لهذه الشدة، والارادة ضعيفة فاقدة. فسبب ميز هذه الشدة، لكن احد شيئين واجب هذه الشدة والثاني فاقد. هذا المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة، إذا كان متكلم في مقام البيان مقدمات الحكم، فما ذكر قيدا في كلامي، عدم ذكر القيد هو الإطلاق في مقام الإثبات. المطلق في مقام الإثبات شنو؟ لفظ بدون ذكر قيد. فمثلا المولى قال اعتق رقبة، فنحتمل ان يكون المقصود من موضوع وجود عتق هي طبعة رقبة لا بالشرط، هذا هو المراد في موضوع وجود العتق. ونحتمل ان يكون المراد طبيعة الرقبة المقيدة بالإيمان، فالمراد الجدي من الرقبة صار مردا بين طبيعة الرقبة لا بالشرط وبين طبيعة الرقبة المقيدة بالإيمان. ما دام المراد الجد مردد، كيف نكشف المراد الجدي ضمن مقدمات الحكمة؟ المقدمات الحكمة مسلم هي مقدمتان، مثلث كلام بين الأخون والأخرين. فالمسلم أن هذه المقدمات اثنان، المقدمة الأولى أن المتكلم بصدد بيان تمام المراد بنفس اللفظ اللي يطلقه لسامع، هذا يبين غرض المتكلم. غرض المتكلم أنه بهذا اللفظ، بنفس هذا اللفظ يريد أن يبين ويظهر المراد للسامع، هاي هو الغرض. الآن الغرض اللي هو المراد، إبراز المراد الجدي، إما وجوب العتق طبيعة الرقبة لا بشرط، سواء كانت الرقبة مؤمن أو كافر، هذا مراد. مراد آخر وجوب العتق لطبيعة الرقبة المقيدة بالإيمان. فبهذا الكلام المطلق، مطلق شنو في مقابل الإثبات؟ اللفظ بدون ذكر أي هذا اللفظ اللي بدون ذكر القيد نسميه اللفظ المطلق، غرضه بيان المراد، والمراد مردد بين الطبيعة لا بشرط وبين الطبيعة المقيدة بالإيمان. الآن إذا فرضنا هذا المتكلم أراد إبراز وإظهار المراد الجدي وهو وجوب وعتق رقبة المؤمن، فهل هذا الكلام المطلق يكفي بيان هذا المراد وهو وجوب وعتق الرقبة المؤمنة؟ لا يكفي، فيستلزم نقد الغرض. غرضه كما قلنا في المقدمة الأولى المتكلم في مقام البيان يعني في مقام بيان مراده الجدي. الآن إذا فرضنا مراده الجدي ووجوب عتق الرقبة المؤمنة، هذا المطلق لا يكفي لهذا البيان، معناه أنه نقض غرضه، غرضه هو البيان. وهذا كلام المطلق والبالمطلق لا يكفي لبيان هذا الماد وهو وجوب عتق الرقبة المؤمنة، فيستلزم الغرض. ونقض الغرض على تكلم الحكيم محال، فلا بد أن نقول المراد الجدي هو الفرض الأول وهو وجود الرقبة لا بشرط. فبسبب هذين المقدمتين، أولا بالمقدمة الأولى أتكلم بصدر بيان تمام المراد، يعني بينا الغرض، عرفنا أن غرضه بيان المراد. وبثاني ما ذكر أيضا حتى يثبت الإطلاق في الكلام، الآن المراد الجدي مرد بين الطبيعة اللا شرط وبين طبيعة المقيدة. إذا كانت الطبيعة المقيدة فيستلزم نقض الغرض وهو بيان تمام المراد، لأن هذا اللفظ المطلق لا يكفي لبيان هذا المراد وهو المقيد. فنقض الغرض على المتكلم الحكيم قبيح فلا يصدر منه، فطبعا بهذا الكلام المطلق مراده هو المطلق في مقام الثبوت وهو الطبيعة لا بشرط، وجوب عتق الرقبة الطبيعة الرقبة لا بشرط. هذه هي مقدمات الحكمة. الآن بعد ذكر هذه المقدمات الثلاثة نأتي إلى ظهور الأمر على الوجوب. المحقق ضياء الدين العراقي يقول المولى لما يقول صلي، أو مثال آخر غير هذا المثال، المهم صلي صيغة الأمر موضوع للطلب القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب، موضوع للإرادة من ناحية الوضع معنى الصيغة ومعنى كلمة الأمر قدر جامع، يعني صيغة الأمر وضعت للطلب المطلق الجامع بين الوجوب والاستحباب، هذا من ناحية الوضع. لكن هذه الصيغة تدل على الوجوب بمقدمات الحكمة. المولى قال صلي بدون ذكر القيد. الآن كيف بمقدمات الحكمة نحن نكتشف أن مقصود المولى من هذا الطلب اللي هو القدر الجامع المستعمل في للصيغة هو الوجوب؟ نقول المراد مردد بين الوجوب والاستحباب، المراد الجدي للهيئة صلي، هيئة صلي المعنى المستعمل في الطلب اللي هو القدر الجامع بين الوجوب والاستحباب. لكن نحن نشك أن مراد الجدي، المراد الاستعمال عرفنا مراد الاستعمال هو الطلب اللي قدر الجامع بين الوجوب والاستحباب، لكن مراد الجدي شنو، وجوب أو استحباب؟ على أساس المقدمة الثانية اللي ذكرنا الوجوب لما يحلل يحلل من ناحية العقل إلى طلب وشدة الطلب، فشدة الطلب من سلك الطلب، فلذلك الوجوب فقط الطلب لا غير. أما الاستحباب لا، طلب مع الفقدان، إرادة مع الفقدان، فقدان الشدة. الآن إذا كان مراد الجدي للمتكلم بصيغة آمر هو الاستحباب، يعني هذا المطلق وهو صيغة صلي معناه الطلب، هل يكفي لبيان الاستحباب وهو الطلب مع قيد الفقدان؟ ما دام المتكلم ما ذكر قيدا، يكفي؟ لا. ما دام يكفي هذا الكلام المطلق وهو هيئة صيغة الأمر بدون ذكر قرينة على الفقدان، معناه كلام مطلق هي المقدمة الثانية أنه ما ذكر قدم وهو في مقام بيان المراد الجدي، هذا هو غرض. فالآن غرض إظهار المراد الجدي، المراد الجدي الاستحباب هو طلب مع الفقدان، فهذا الكلام يكفي لبيان هذا المراد؟ لا ما يكفي، ما دام ما يكفي. إذا كان مراده الجدي هو الاستحباب يستلزم قبول غرض، فنقض الغرض على المتكلم الحكيم قبيح، فلذلك حتما مراده الجدي ليس هو الاستحباب، لأن الكلام في مقام الإثبات وهو اللفظ دون ذكر القيد لا يكفي بيان المراد الجدي وهو الاستحباب، لأن يحتاج إلى قيد زائد وما ذكر القيد الزائد. أما إذا كان مراده الجدي هو الوجوب، والوجوب إرادة وطلب بدون شيء آخر، فالمعنى المستعمل في لهيئة الأمر شنو؟ الطلب بدون ذكر قيد. هذا المطلق بدون ذكر قيد هيئة الأمر الدال على الطلب كاف لبيان الوجوب؟ نعم، لأن الوجوب ليس فيه شيء غير الطلب، لأنه ولو العقل يحلل الوجوب إلى طلب وشدة الطلب، لكن شدة الطلب طلب، فلا يوجد في الوجوب غير الطلب شيء آخر. فلذلك هذا الهيئة المستعملة في القدر الجامع وهو الطلب كاف لبيان المراد الجدي إذا كان المراد الجدي هو الوجوب. هذه هي مقدمات الحكمة، وكيف بمقدمات الحكمة كيف الوجوب، فذكرنا من خلال هذه المقدمات النقاط الثلاثة: أولا معنى الوجوب والاستحباب، وثانيا الفرق والتمايز بين الوجوب والاستحباب من قبيل التشريع الخاص، وثالثا المقدمات الحكمة. بعد هذه النقاط الثلاثة تبين أن مقدمات الحكمة كيف تكون سببا لظهور الصيغة في الوجوب، مع أن المعنى المستعمل فيه الصيغة هو القدر الجامع موضوع للطلب المطلق. أما مقدمات الحكمة نكتشف أن المراد الجد من هذا المستعمل فيه وهو الطلب المتمثل في الوجوب. بيان دقيق لا غبار عليه، وهذا البيان ذكره الأخوان من باب الاحتمال، السيد الشهيد يستشكل على هذا البيان، فشنو إشكال السيد الشهيد إن شاء الله الدرس مقبل. القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة تقريب ذلك بوجوه. أحد هذه التقريبات أن الأمر يدل على ذات الإرادة، وهي تارة شديدة، ذات الإرادة يعني ذات طلب، لقدر الجامع بين الوجوب والاستحباب، وهي هاي الإرادة والطلب تارة شديدة كما في الواجبات، وأخرى ضعيفة كما في المستحبات، وحيث أن شدة شيء من صنف الشيء، شدة البياض بياض، شدة الإرادة إرادة، بخلاف ضعف الشيء، ضعف الشيء فقدان الشدة، والفقدان يغاير مفهوما مع نفس الشيء، فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، لأن الإرادة الشديدة بحدها، حد الإرادة الشديدة شنو؟ الشدة، لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حد الإرادة الشديدة إلى بيان زائد على بيان المحدود وهو الإرادة، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها وهي الضعف عن حقيقة الإرادة، فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر أي الإرادة الضعيفة لكان لازم نسب القرينة على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل على إلا على ذات الإرادة وهو القدر الجامع. وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال حدين إن شاء الله، أرجو السيد الشهيد درس معكم، صلى الله عليه وسلم.